نعود إلى كلمة القرآن، هذا الكتاب المعروف، هذا القرآن، هذه التسمية هل هي تسمية جديدة يعني مثل ما يقال مرتجل، يعني سماعي ومرتجل، أو نقول أن هذا القرآن مشتق؟ فبعض أهل العلم يقول لا، هذا مصطلح أو هذه كلمة ارتجلت أطلقت على القرآن، ومنهم الإمام الشافعي يقول إن هذه كلمة هي كلمة أطلقت على القرآن هكذا، مثل ما أطلقنا على الكتاب الذي أنزل، أو مثل ما أطلق الله على الكتاب الذي أنزل على موسى بأنه التوراة، وعلى عيسى بأنه الإنجيل، وهذا سميه قرآن هكذا. لا ندخل في تفاصيل هذا الشيء. وبعضهم قال لا، قال كلمة قرآن أصلها مشتقة من قراء بمعنى تلا، تتلو القرآن وتقرأه وتتلفظ به، هذا معناه، لأن الله سبحانه وتعالى ذكر هذا الشيء لما قال إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، أي تتبع قراءته، فسمى القراءة قرآن، فدل على أن كلمة القرآن مشتقة من القراءة، مشتقة من القراءة، من الفعل قرأ يقرأ قرآنا، قرأ يقرأ قرآنا. ولذلك يعني يذكرون عن حسان بن ثابت رضي الله عنه أنه رثى الخليفة عثمان لما توفي بقوله ضحوا بأشمط عنوان السجود به يقطع الليل تسبيحا وقرآنا، أي قراءة، يقطع الليل يعني يقوم الليل بين الذكر والدعاء والتسبيح والقرآن، أي قرآن أي قراءة. وبعضهم يقول إنه مشتق، هو مشتق لكنه ليس مشتقا من قرأ يقرأ قرآنا، وإنما مشتق من قرأ بمعنى جمع، لأن الآيات والحروف والآيات والجمل والسور تجتمع مجموعة في هذا الكتاب، فيقولون هذا يعني من مأخوذ، مثل كلمة القرء، القرء هو الدم إذا اجتمع في الحيض في الرحم، الدم إذا اجتمع في الرحم سمي قرءا لأنه يجتمع، والقرية سميت قرية لاجتماع الناس فيها، فيقولون من هذا، من حيث هذا المعنى يعني يكون عموما، سواء قلنا أنه هو مشتق من الفعل قرأ بمعنى تلا وتحدث وتكلم، أو بمعنى جمع لأن الحروف تجتمع فينطق بها، فنقول لا تعارض بين هذا وهذا. إن قلت أنه مشتق من التلاوة أو مشتق من الجمع فكلاهما صحيح. وأيضا بعضهم توسع وقال هل هو مهموز ولا غير مهموز، تقول قرأ قرآن أو تقول قرأ قرآن مهموز. إن قلت مهموز، إذا قلت مهموز فالنون زائدة لأنها أصلها قرأ. إن قلت غير مهموز، قلت قرآن، فهي النون أصلية، تقول قرنا، ومنه القران في الحج، نسك القران لأنه يقرن بين الحج، يقرن بين الحج والعمرة. فيعني على خلاف، لا نريد التوسع في هذه يعني في مسألة الاشتقاق والتعريف في القرآن، هو واضح ما يحتاج.